إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند فصل في باب الغصب. وإن غصب أثمانا فطلبه مالكها بها في بلد آخر لزم ردها إليه، لأن الأثمان قيم الأموال فلا يضر اختلاف قيمتها. واحد سرق من واحد ذهب، هيرد هو زي ما هو ذهب. طب لو تصرف فيه هيرد قيمته يوم الايه؟ الرد. وإن كان المغصوب من المقومات لزم دفع قيمتها في بلد الغصب. وإن كان من المثليات وقيمته في البلدين واحدة أو هي أقل في البلد الذي لقيه فيه فله مطالبته بمثله. بالمثليات يعني يجيب له حاجة زيها، لأنه لا ضرر على الغاصب فيه. وإن كانت أكثر فليس له المثل، لأننا لا نكلفه النقل إلى غير البلد الذي غصب فيه، وله المطالبة بقيمته في بلد الغصب. له مثل يعني يسافر بالسعودية فما لقاش حاجة مثله، فيجيب له قيمته في البلد اللي موجود فيها. وفي جميع ذلك متى قدر على المغصوب أو المثل في بلد الغصب رده وأخذ القيمة، كما لو غصب عبدا فأبق. فصل. إذا تلف المغصوب وهو مما له مثل، المغصوب تلف وهو له مثل، كالأثمان والحبوب والأدهان، فإنه يضمن بمثله، يجيب زيه يعني، لأنه يماثله من حيث الصورة والمشاهدة والمعنى، والقيمة تماثله من طريق الظن والاجتهاد، فكان المثل أولى كالنص مع القياس. يعني هي القاعدة بتقول إن المثليات يأتي بالمثل، ليس له مثل يأتي بالقيمة. قيمته إمتى؟ يوم الرد. وإن تغيرت صفته كرطب صار تمرا، أو سمسم صار شيرجا زيت، ضمنه المالك بمثل أيهما أحب، لأنه قد ثبت ملكه على كل واحد من المثلين فرجع بما شاء منهما. جاب سرق منه رطب وبعدين بقى تمر، من حق المالك يقول له أنا عايز تمر، ومن حق المالك أنه يقول أنا عايز رطب. وإن وجب المثل وأعوز يعني مش لاقيه، وجبت قيمته يوم عوزه، يوم مش هيلاقيه لما يروح ويجيب زيه ما يلاقيهوش يدفع قيمته يوم العوز، لأنه يسقط بذلك المثل وتجب القيمة فأشبه تلف المتقومات. وقال قاضي تجب قيمته يوم قبض البدل، وده الراجح، لأن ممكن العوز في وقت والبدل يكون في وقت وتختلف القيمة فيتضرر المغصوب منه. صح، سرق الذهب السنة اللي فاتت سلسلة ذهب، جه يشتري له سلسلة زيها ما لقاش، يبقى كده هيجيب له الايه؟ القيمة. قيمة هيجيب له قيمة يوم العوز اللي هو ما لقاهاش، اداله الفلوس السنة اللي جاية، يبقى ظلم ولا لا؟ فهنا كلام القاضي اقرب انه تجب قيمته يوم قبض البدل، لان التلف لم ينقل الوجوب الى القيمة، بدليل ما لو وجد المثل بعد ذلك وجب رده. وان قدر على المثل باكثر من قيمته لزمه شراؤه، فرضنا المثل بقى أغلى لأنه قد قدر على أداء الواجب فلزمه، كما لو قدر على رد المغصوب بغرامة. فصل. فإن كان لا مثل مما لا مثل له وجبت قيمته. سرق حاجة ليس لها مثل، سرق موبايل، موبايل مستعمل ليس له مثل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد، قوم وأعطي شركاؤه حصصهم. هنا بيستدل بالحديث على إنه هو العبد ليس له مثل، فهنا قوم عليه العبد وأعطي شركاؤه حصصهم فأوجب القيمة. ولأن إجابة مثله من جهة الخلقة لا يمكن لاختلاف الجنس الواحد في القيمة، فكانت القيمة أقرب إلى إبقاء الحق. يعني الشرع بيبحث على أقرب الحقوق إليه، المثل، فإن لم يوجد فيكون الايه القيمه. فان اختلفت قيمته من حين الغصب الى حين التلف نظرت، فان كان ذلك لمعنى فيه وجب قيمته اكثر ما كانت، لان معانيه مضمونه مع رد العين، فكذا مع تلفها. وان كان لاختلاف الاسعار فالواجب قيمته يوم التلف، لانها حينئذ ثبتت في ذمته. احنا من الراجح ان يجب قيمته يوم رد البدل، وما زاد على ذلك لا يضمن مع الرد، فكذلك مع التلف كالزياده على القيمه، وتجب القيمه مع نقد البلد الذي تلف فيه، لانه موضوع الضمان، موضع الضمان. فإن كان المضمون سبيكة أو نقرة، نقرة النقود أو قطع المذابة من الذهب، أو مصوغا ونقد البلد من غير جنسه أو قيمته كوزنه وجبت، لأن تضمينه بها لا يؤدي إلى الربا، فأشبه غير الأثمان. وإن كان نقد البلد من جنسه وقيمته مخالفة لوزنه قوم بغير جنسه كي لا يؤدي إلى الربا. هنا مسألة التقويم، هنا يراعي في مسألة التقويم ورد البدل المسألة الربوية. فبيقول في مواد ربوية جنس ربوي زي المصوغ والنقود وكده. طيب هنا المسألة المعاصرة النقود والذهب والفضة، هل النقود تلحق بأجناس الذهب والفضة ولا جنس منفصل عن الذهب والفضة؟ ده في خلاف بين المعاصرين كثير، وراجح ان هو جنس مختلف اتفق عليه الناس، ياخذ احكام الذهب والفضه في اجناس الثمنيه. فكده لو رد حاجه من الحاجات ديت يبقى فيه ربا الايه النسيئه بس، ومفيش ربا فضل، صح؟ يبقى لازم التقابض في المجلس. فان كانت هنا قيمته مخالفه للوزن قوم بغير جنسه كي لا يؤدي الى الربا، اللي هو ايه المال يقوم بالنقود. وإن كانت الصناعة محرمة فلا عبرة بها، صنم مثلا من ذهب، لأنها لا قيمة لها شرعا. وذكر القاضي أن ما زادت قيمته لصناعة مباحة جاز أن يضمن بأكثر من وزنه، زي اللازوردي بتبقى وزنه بقيمة وهو له قيمة أكثر من وزنه عشان مصنعته غالية. فهو ده بيضرب مثال، جاز أن يضمن بأكثر من وزنه، هيضمن بإيه؟ بقيمته الحقيقية بالمصنعية، لأن الزيادة في مقابلة الصنعة مصنعية يعني، فلا يؤدي إلى الربا. وإذا كانت للمغصوب منفعة تستباح بالإجارة، فأقام في يده مدة لمثلها أجرة فعليه الأجرة. واحد سرق عربية، هنا لمثلها أجرة تتأجر في اليوم، قعدت عنده شهر وبعد الشهر ردها، هيردها زائد أجرة الايه الشهر. وعنه ده كلام الحنابلة والشافعية ان هو يردها بأجرتها. وعنه ان منافع الغصب لا تضمن، قول الأحناف والمذهب الأول، لأنه يطلب بدلها بعقد المعاينة، معينة هي الإجارة يعني، فتضمن بالغصب كالعين. وسواء رد العين أو بدلها، لأن ما وجب مع ردها وجب مع بدلها كأرش النقص. فإن سواء رد العين أو العين تلفت ورد بدلها، يعني العين اللي العربية باظت أو عملت حادثة مع الغاصب، هيرد تمنها زائد الإيه الأجرة. يعني هو بيقول سواء ردها رد العين أو بدل العين كده تلزم في حق الأجرة. فإن تلفت العين لم تلزمه أجرتها بعد التلف، إنما قبل التلف لأنه لم يبقى لها أجرة. ولو غصب دارا فهدمها، أو عرصة فبناها، العرصة اللي هو مكان فاضي مفيهوش بناء، أو دارا فهدمها ثم بناها وسكنها، فعليه أجرة عوضه، لأنه لما هدم البناء لم يبق له أجرة لتلفه. ولما بنى العرصة كان البناء له، فلم يضمن أجرة ملكه إلا أن يبنيها بترابها. يعني هو بيقول بعد ما هدمها بناها هو من على حسابه، فمش هناخد بقى إحنا إيه قيمة البناء، إحنا ناخد قيمة البناء السابق القديم. فلم يضمن أجرة ملكه إلا أن يبنيها بترابها، بتراب الإيه الأرض، يبقى هو بناها مش من ملكه، أو آلة للمغصوب منه فتكون ملكه، لأنها أعيان ماله وليس للغاصب فيه إلا أثر الفعل فتكون أجرته عليه. مثال مثلا لما هدم البيت القديم خد خشب البيت، نفس الخشب كأن بيت خشب كوخ يعني، وجه بنيه تاني بنفس الخشب، يبقى بآلة الغاصب آلة المغصوب. وكل ما لا تستباح منافعه بالإجارة أو تندر إجارته كالغنم والشجر والطير فلا أجرة له. الندرة أو الاستباحة ترجع للعرف، مرجعها للعرف، يعني احنا نشوف العرف، العربية دي بتأجر ولا لا، عجلة بتتأجر ولا لا، موتوسيكل بتأجر ولا لا، على حسب العرف. ولا أطرق فحلا أو غصب كلبا لم تلزمه، ولو أطرق فحلا أو غصب كلبا لم تلزمه أجرة لذلك، لأنه لا يجوز أخذ العوض عن منافعه بالعقد فلا يجوز بغيره. يعني بيقول لك كل أجرة محرمة لا يجوز أخذها من الغصب، خلاص. ده يعني المفروض الحتة الأخيرة ديت يفصلها عن اللي فاتت بحيث ان هو تبقى قاعدة لوحدها، بس ممكن نلحقها باللي فات بالقاعدة ان كل ما كان له منفعة مباحة، لانه قال في الاول اذا كان المغصوب منفعة تستباح بالإيجار، فاحنا فهمنا من كلامه ان هو ايه المنفعة المباحة بس، وفي اخر الفصل نبه على ان المنفعة المحرمة لا تؤخذ عليها أجرة. إن غصب ثوبا فلبسه وأبلاه فعليه أجرته وأرش نقص. هنا قال أجرته لأن عندهم كان الملابس تتأجر، يعني واحد رايح مشوار كده يروح للمحل ياخد البدلة ويروح يخلص زي في السدلين الأفراح كده، فإن كان لها أجرة ماشي، بس الجلابيات ما بتتأجرش، يعني في أنواع من الملابس بس هي اللي بتتأجر، فبرضه مرجعها إلى العرف، لأن كل واحد منهما يضمن منفردا فيضمن مع غيره، ويحتمل أن يضمن أكثر الأمرين من الأجرة وأرش النقص. هو بقى هنا حصل فيه تلف في البدلة، فإحنا هنقوم الأجرة وأرش النقص. أرش النقص يعني العيب اللي حصل ده نقص البدلة قد إيه، الأكثر منه يضمنه، كده مش هنظلم مين المغصوب منه، لأن ما نقص حصل بالانتفاع الذي أخذ المالك أجرته، ولذلك لا يضمن المستأجر أرش هذا النقص. وإن كان الثوب مما لا أجرة له، باب الإجارة كان في قاعدة قال إن الإهلاكات للعين المستأجرة فيما استأجرت فيه غير مضمون، صح؟ مش احنا قلنا كده؟ واحد خد عربية فيما خلاص، فما دام احنا هناخد منه إيجارة يبقى نعمله معاملة إيجارة. طيب هنعمله معاملة إيجارة، طب فرضنا ان القرش أغلى من الإيجارة، يعني العيب اللي حصل في العربية أغلى من أجرتها، حصل عيب الأجرة ب 100 جنيه في اليوم، حصل عيب ب 500 جنيه، يبقى نقول له خد ال 100 جنيه اهي، والعين المغصوبة مش مضمونة؟ لا، فهنا حكم ان هو ياخد الاغلى. ليه؟ عشان ما نخسروش، لا هو وافق على الايجارة عشان ناخد حكم ايجارة، وهي مغصوبة منه مش هنراعي حق الايه الغاصب لانه غصبها، فقال هنا الاكثر الامرين من اجرة او ارش نقص. طب لو كان العيب اللي حصل مش في الايجارة خالص، يعني هيضمنه زائد الاجرة. وإن كان الثوب مما لا أجرة له كغير المخيط فعليه أرش نقصه حسب فقط، وإن كان المغصوب عبدا فكسب ففي أجرة مدة كسبه وجهان كذلك. هنا بقى عبد سرقه، والعبد ده صنايعي كسب، أجرة مدة كسبه في فترة الإيه؟ هنا إيه الشبهة اللي هنا؟ إن الغاصب غصب وكسب منه، وهو هو اللي كاسب، العبد اللي المغصوب هو اللي كسب، فهنقول له ادفع أجرة العبد وخد المكسب، ولا ما تدفعش أجرة العبد وادي له المكسب؟ الاثنين تنفع صح؟ يعني كده وكده. والراجح ان المكسب لصاحب الايه؟ العبد وليس له أجرة. المكسب لصاحب العبد وليس له أجرة. ليه؟ لان الكسب من عين المغصوب. وان ابق العبد فغرم قيمته ثم وجده فرده، ففي اجرته من حين دفع قيمته، من حين دفع قيمته الى رد وجهان، احدهما لا يلزمه لان المغصوب منه ملك بدل العين فلا يستحق اجرتها، والثاني يلزمه لان منافع ماله تلفت بسبب كان في يد الغاصب فلزمه ضمانها كما لو لم يدفع القيمة. والثاني له وجهه، وإن كان غصب، وإن غصب أرضا فزرعها فأخذ المالك زرعها لم يكن على الغاصب أجرة لأن منافع ملكه عادت إليه. غصب الأرض وبعدين زرعها وجي الملك خد الأرض وزرعها والزرع، خلاص كده إيه؟ كل واحد خد حقه، لم يكن على الغاصب أجرة لأن منافع ملكه عادت إليه، إلا أن يأخذه بقيمته فتكون له الأجرة إلى وقت أخذه لأن القيمة زادت بذلك للغاصب فكان نفعها عائدا إليه. إذا غصب عينا فباعها لعالم بالغصب فتلفت عند المشتري، فللمالك تضمين أيهما شاء قيمتها وأجرتها مدة مقامها في يد المشتري، يضمن الغاصب لغصبه والمشتري لقبضه ملك غيره بغير إذنه. في ناس شغلتها أنها تشتري حاجات مغصوبة، حاجات مسروقة، فهنا بيقول المشتري لو يعلم أنها مغصوبة هيضمنها، يجي الغصب بقى إليها عند المشتري هياخدها من المشتري ويقول له تصرف من اللي سرق، من اللي انت سرقها منه. ساعات بيحصل فيه نوع من زي سيريال نمبر كده ويلاقوها عند فلان، حقه ان هو ياخدها وما يدفعلوش فلوس لانها ايه؟ مسروقه. فهنا بيقول فان ضمن الغاصب رجع على المشتري، وان ضمن المشتري لم يرجع على احد، المشتري دفع فلوسها لانه غاصب تلف المغصوب في يده فاستقر الضمان عليه كالغاصب اذا تلف تحت يده، فاما اجرتها او نقصها قبل بيعها فعلى الغاصب وحده. هنا حصل في الاجره، اجره الموبايل ده بقى في خلال فتره الغصب، ده على الغاصب بس لا شيء على المشتري منه. وان كان جاريه فوطئها لزمه الحد والمهر، جاريه مغصوبه وطئها ده زنا، وردها مع ولدها واجرتها وارش نقصها وولدها رقيق لان وطئه زنا فاشبه الغاصب. وإن لم يعلم المشتري بالغصب فلا حد عليه. واحد سرق جارية وادها للمشتري وقال له دي مسروقة فوطأها زنا. النقطة الثانية بقى، إن لم يعلم المشتري بالغصب، المشتري اضحك عليه فلا حد عليه، وولده حر وعليه فداؤه بمثل يوم وضعه، يوم ما هيولد هيشوف الولد ثمنه كام ويدفع لأنه مغرور، فأشبه ما لو تزوج على أنها حرة. وللمالك تضمين أيهما شاء لما ذكرنا، فإن ضمن الغاصب رجع المشتري بقيمة العين ونقصها وأرش بكارتها لأنه دخل مع البائع على أن يكون ضامنا لذلك بالثمن فلم يغره فيه، ولا يرجع عليه ببدل الولد إذا ولدت منه، ونقص الولادة لأنه دخل معه على أنه لا يضمن، على أن لا يضمنه فغره بذلك. فأما ما حصلت له به منفعة ولم يلتزم ضمانه كالأجرة والمهر ففيه روايتان، إحداهما هنا لم يلتزم ضمانه، يعني إيه الأجرة والمهر؟ محدش أصلا اتفق معه لحاجة ماشي، فبيقول لا يرجع لأن المشتري دخل معه في العقد على أنه يتلفه، على أن يتلفه بغير عوض فقد غره فاستقر الضمان على الغاصب كعوض الولد. والثانية يرجع، وده المذهب، يرجع به لأن المشتري استوفى بدل ذلك فتقرر ضمانه عليه، لأن هو من باب ضمان المتلفات، وضمان المتلفات لا يستوي فيه الخطأ والعمد، فهنا حكم عليه أن المشتري هيضمن المهر والأجرة مع أرش البكارة لأنه أتلف هذا الشيء، ويرجع المشتري على من غره زي واحد اشترى عربية والعربية فيها عيب خطير محدش عارفه، عيب ينقص من الثمن 10-15 ألف، وبعدين بحها الواحد ضحك عليه فيها ماشي، والواحد ده بحها الواحد وهو ما يعرفش الايه العيب، فالتالت ده اكتشف العيب يرجع بيه على مين؟ يبقى أنا عندنا ثلاث أطراف، بائع ومشتري ومشتري تاني، يبقى ثلاث أطراف صح، مشتري واحد ومشتري اتنين. المشتري اتنين ده بقى اكتشف العيب، هيرجع بيه على المشتري رقم واحد يقول له أنا ليه عندك 15 ألف لأن دي عيب، يقول له أنا معرفش، يقول له مش ذنبي انضحك عليك. والمشتري رقم واحد يرجع بيه على البائع، طب فرضنا البائع طلع نصاب قال لك ماليش حاجه عندي ضاعت عليه خلاص، يبقى الضمان بيستقر على اخر واحد. يجي المشتري بقى اللي في النص ده يقول لك طب انا هديله ليه، مش مديله يخبط راسه في الحيطه، يبقى انت ظالم صح، عشان انت اتظلمت ما ينفعش تظلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لايه، لا تخن من خانك، ادي الامانه الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. إن ضمن المشتري رجع على الغاصب بما لا يرجع به الغاصب عليه، لأنه استقر ضمانه على الغاصب ولم يرجع بما يرجع به الغاصب عليه، يعني خلاص خد ضمن المشتري مش هيرجع تاني على الغاصب ويضمنه تاني، لأنه لا فائدة في الرجوع عليه بما يرجع به الغاصب عليه. وإن وهب المغصوب لعالم بالغصب أو أطعمه إياه استقر الضمان على المتهب. واحد سرق ذكر بط، ذبحه وحمره وبعدين عزم عليه اصحابه، انت مقشف جبت منين ذكر البط؟ قال ده انا سرقه. الضمان يستقر على مين؟ على كل من اكل خلاص، على كل من اكل، كل واحد ياكل هيدفع ثمن اللي كله، ذكي برضه. طيب استقر الضمان على المتهب ولم يرجع على أحد، هم اللي هيدفعوا فلوس لأنهم عارفين لما ذكرنا في المشتري. وإن لم يعلم ضحك عليهم بقى لهم ده بتاعتي، رجع بما غرم على الغاصب، صاحب البطة هياخدها من الغاصب، يبقى الأولانية هياخد الثمن من مين؟ من كل اللي كل، والتانية هياخدها من الغاصب بس لأنه ما لهمش، لأنه غره لدخوله معه على أنه لا يضمن، وعنه فيما إذا أكله أو أتلفه أنه لا يرجع به لأنه غرم ما أتلف. فعلى هذا إن غرم الغاصب رجع على الآكل لأنه أتلفه فاستقر الضمان عليه. هنا بقى في الرواية الثانية عاملها معاملة ضمان المتلفات، علم أو لم يعلم هيدفع ثمنها وهم يرجعوا بها على الغاصب ماشي. وإن أجر الغاصب العين ثم استردها المالك رجع على من شاء منهما بأجرته. واحد اتسرقت منه عجلة وبعدين وهو رايح يركب العجلة لقى عجلته بتاعته بتتأجر، ياخدها وياخد من المؤجر ده أجرتها فترة الإيه؟ الغصب. طب هو ذنبه ايه؟ يرجع بيع اللي ضحك عليه ويستقر الضمان على المستأجر نفسه، علم او جهل لانه دخل في العقد على ان يضمن المنفعة ويسقط عنه المسمى في الاجارة انها اجارة بطلة. وان تلفت العين فغرمها نعم، لان المستأجر كأنه مالك، إذا كان لو اشتراها تستقر عليه، يبقى ما بالك لو مستأجر؟ تستقر الأجرة، الأجرة والعين، الأجرة والعين، ويرجع بالعين على الغاصب زي المشتري بالظبط. المستأجر ده اللي هو الطرف اللي في النص اللي هو أجر العجلة والتاني شاف العجلة بتاعته بتتأجر فياخدها منه ويقول له بقى اللي أجرها لك روح خد تمنها، روح خد تمنها منه. رجع بها الغاصب إذا لم يعلم لأنه دخل معه لأنه لا يضمن. وإن وكل رجلا في بيعها أو أودعها فللمالك تضمين من شاء لما ذكرنا. وإن ضمنها رجع بما غرم على الغاصب إلا أن يعلم بالغصب فيستقر الضمان عليهما، وإن أعارها استقر الضمان على المستعير. يعني كده إيه، كل الضمان بيكون على مين؟ على اللي معاه العين، اللي قبض العين. في أدوية بتتسرق وبتتباع، وبتتباع في مستشفيات، بتتباع في هذا الاستقرار، كون ان هو اشتراها من الغاصب لا يعفيه من الغصب، هو مشترك معاه في الغصب. في ناس شغلتها شراء ادويه مسروقه، بيتاجر في الادويه المسروقه، تامين صحي اي حاجه زي كده، بيسرقوا الدواء ويبيعوه. دائر هذا الرجل ضامن كانه سارق، مش عشان اشتراها بفلوس تبقى ملكه. يبقى قاعده الضمان على اللي معاه السلعه، اه يرجع بها على الغصب. علم علم بالغصب او لم يعلم، كل المسائل بيسوي بين العلم وعدمه، لان دي حقوق بترجع. عدم العلم هيعود، عالم كده كده هيرجع. وان غرمه الاجره ففي وجهان مضى توجيههما في المشتري، وان اطعم المغصوب لمالكه فاكله عالما به برئ الغاصب، لانه اتلف ماله برضاه عالما به. البطة اللي سرقها عزم عليها صاحبها، يبقى المسألة دي تنقسم إلى قسمين، صح؟ قسم الأول أن يعلم صاحبها أنها إيه؟ ملكه. المسألة الثانية لا يعلم، الرجل قال له أنا عندي عزومة ليك محترمة، وهو لسه بيمد إيده في ذاك البطة، عارف أنه بتاعه، أنا عارف، وكل منه لا يضمن، خلاص الغصب برئ لانه عارف ان هو ايه بتاعه. طب بعد ما كل قال والله طعم البطه دي مش غريب عليا، قالوا دي بتاعتك، هيضمن ولا لا؟ يبقى في مساله الغاصب، في مساله صاحب الملك، فرق بين العلم وعدمه. وان لم يعلم فالمنصوص انه يرجع، يقول له لا هات لي فلوس، انت ما قلتليش، انت عازمني، وبعد ما كلت قلت لي دي بتاعتي، لو انا اعرف انها بتاعتي ما كنتش كلت. هيجي دلوقتي. قيل لأحمد في رجل له قبل رجل تبعه، رجل قبل رجل تبعه يعني ايه؟ واحد عليه فلوس لواحد، فأوصلها إليه على سبيل صدقة أو هدية ولم يعلم، فقال كيف هذا؟ هذا يرى أنه هدية، يقول هذا لك عندي، وهذا لأنه بالغصب أزال سلطانه بالتقدم. يعني إيه واحد سرق من واحد فلوس ويوم ما اتجوز راح منقطه بيهم، ينفع؟ لا. ليه؟ لأن هي فلوسه وجات له في صورة هدية، والهدية غالبا مرجوعة، الصدقة فيها منة، فالمفروض يوصلها له لا على سبيل الصدقة ولا على سبيل الهدية. طب إيه الحل؟ يعمل إيه؟ لا، في فكرة تانية. أصل ممكن واحد شغال عند واحد في سوبر ماركت مرة، ابن أخوه ماشي، وابن أخوه ده كان الرجل مأمنه فسرق منه كتير، فالواد تاب بعد ما إيه ما ساب المحل وعايز يرجعها لعمه، هيروح لعمه يقول له أنا كنت بسرقك؟ لا طبعا، صح؟ هيدلع أنها هدية؟ ما ينفعش. على أنها صدقة لو عمه فقير يعني؟ ما ينفعش. إنما يجباله على قد إيه؟ ليه حل من اتنين؟ يعرض عليه في صورة ان في واحد بعت له الفلوس دي، هتقوم له في ظرف ويقفلهم ويقول له واحد انا معرفوش، او واحد بعت لك الفلوس دي بتاعتي، قال لي والله ما اعرف، هو ساب لي وقال لي دي لعمك، يبقى خرج من الايه؟ من القصة. الحل التاني يديها هو الواحد، يوصلها له من غير ما يقول له الاسم. في حل تالت ان هو يعمل نفسه داخل المحل ويسيب الظرف في اي مكان، يحط الفلوس ويخش المحل ويقول لعمه ايه ما تروح تصلي كده وتيجي يمكن ربنا يهديك، على ما يروح يصلي ويجي يكون حط الظرف في اي مكان ويمشي، عمه هيجي هيلاقيه بعد يوم واتنين مش هيتوقع ان هو اللي حطه. المهم يوصلها له باي طريقه بحيث ان هو لا تكون لا صدقه ولا هديه، ان كده هيبقى فيها منه. وهذا لأنه بالغصب أزال سلطانه، وبالتقديم إليه لم يعد ذلك السلطان، لأن الهدية مش ملك، الهدية دي فيها منة، فإنه إباحة لا يملك بها التصرف في غير ما أذن له فيه، ويتخرج أن يبرأ في تخريج مسألة، يعني في رواية تانية أنه يبرأ لأنه رد إليه ماله فبرئ، كما لو وهب ويا، ويحمل كلام أحمد على أنه أوصل إليه بدلا. هي حكاية الهدية لا يملك بها التصرف، قصده هبة، هبة مشروطة، هبة مشروطة أن في الأصل واحد أنا رحت نقطته هيرجع لي النقطة. طيب ما هو كده أنا ما عملتش حاجة، فكده كده ده دين عادي. أما لو هدية عادية وفيها شبه من الزكاة، الزكاة تكون على وجه الملك التام الذي ليس فيه منه. ماشي، في واحد مرة بيقول أنا هشغله وأديله فوق مرتبه زكاة، ينفع؟ ينفع بالاتفاق، يقول أنت مرتبك 1000 وأنا أديك 1200 1300 1400 1500 بس فيها منه، فلازم يوضح له أنها دي ملكه، دي زيادة مش مني. ماشي، طيب المسألة اللي هي أنا مش عارف هو ما ذكرهاش ليه، أكل لم يأكل البطة كاملة، يضمن بقدر ما أكل منها، اتفقنا كده؟ يعني واحد أنا عزمتكم على بطة مسروقة، أنت خدت الورك وأنت خدت الصدر وأنت خدت الورك وأنت خدت الصدر، أنا ما خدتش حاجة، أنا اتفرجت عليكم بس، وانتوا عارفين انها ايه؟ مسروقة، يبقى كل واحد هيضمن ما اكل منها. جه واحد قال والله انا ماليش في البط مش واكل، وكل نسيرة صغيرة، يضمن بقدرها، يبقى الضمان بقدر، مش ده سؤالك؟ بقدر ما اتلف منها. وصاحب العين نفس الكلام، لو يعلم كده كده ايه رايح عليه، لانه كل حاجته هو عارف، لو لا يعلم وكل نصها، لو يعلم كل نصها يبقى الغصب عليه نصها بس. فأما إن وهبه إياه فالصحيح أنه يبرأ، لأنه قد سلمه تسليما صحيحا ورجع إليه سلطانه، وزالت يد الغصب بالكلية، وكذلك إن باعه إياه وسلمه إليه. فأما إن أودعه إياه أو أعاره أو أجره إياه، فإن علم أنه ماله برئ الغاصب. هو بقى بيجيب لك مثال تاني، قال له إدها له وديعة، حط الفلوس في ظرف وقال لي الظرف، قال له الظرف ده خليه عندك وديعة، كده برئ. لما برقش، لأن الوديعة دي مش ملكه، أنتوا فاهمين المسألة؟ واحد سرق من واحد فلوس، ماشي، بس هو بيقول إن أودعه إياه أو أعاره أو أجره، فإن علم أنه ماله برئ، لو قال له دي فلوسك برئ لأنه عدل، وإن لم يعلم لم يبرأ لأنه لم يعد إليه سلطانه، إنما قبضه على الأمانة. وقال بعض أصحابنا يبرأ لأنه عاد إليه يده، والراجح أنه لا يبرأ إلا بالعلم. وأم الولد تضمن بالغصب، لأنها تضمن في الإتلاف بالقيمة، فتضمن بالغصب خلق، ولا يضمن الحر بالغصب لأنه ليس بمال، فلم يضمن باليد. وإن حبس حرا فمات لم يضمنه لذلك إلا أن يكون صغيرا، ففيه وجهان، أحدهما لا يضمن لأنه حر أشبه الكبير، ده المذهب، والثاني يضمن لأنه لا تصرف له في نفسه أشبه المال. فإن قلنا لا يضمنه فكان عليه حلي، فهل يضمن الحلي؟ فيه وجهان، أحدهما لا يضمنه لأنه تحت يده أشبه ثياب الكبير، والثاني يضمنه، وده الصحيح لأنه استولى عليه فأجبه لو كان منفردا، سرق عيل صغير وعليه حلي فأخذ الحلي، يضمن الحلي، إنما يضمن العيل، أنت عارف يعني إيه ضمانه؟ يعني هندفعه تمن كأنه إيه؟ كأنه عبد، ملوش غير الدية، لو مات ملوش غير الدية، لو ما ماتش يرجعه، لو أتلف عضوه هيبقى جناية، جناية الحر، مش هيعامل معاملة العبد. ها؟ على حسب الحال، لو قتلوا عمدا هتبقى قصاص، فعليه أجرته، لأنه وإن استعمل الكبير مدة، فرضنا بقى لما سرق الرجل ده الحر خلاه يشتغل عنده، لو استعمل الكبير مدة كرها فعليه أجرته، لأنه أتلف عليه ما يتقوم فلزمه ضمانه كإتلاف ماله، ما يتقوم اللي هو المنفعة يعني. وإن حبسه مدة لمثلها أجرة ففي وجهان، أحدهما تلزمه الأجرة، وده المذهب، لأنها منفعة تضمن بالإجارة فضمنت بالغصب كنفع المال. خطف واحد وحبسه، الواحد ده لو صنايعي هتبقى أجرته في اليوم كام ويدفع تمنها؟ طب لو مش صنايعي هنقوم الأجرة بتاعته ويدفع تمنها كل يوم. والثاني لا يلزم المذهب أنه يلزم الأجرة لأنها تلفت تحت يدي فلم تضمن كأطرافه. إن غصب كلبا يجوز اقتناؤه، لازمه رده لأنه فيه نفعا مباح. وإن غصب خمر زمي لازم ردها إليه لأنه يقر على اقتنائها وشربها. وإن غصبها من مسلم وجب إراقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة خمر الأيتام. وإن أتلفها لمسلم أو ذمي لم يضمنها، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. مسألة غصب المحرم، عين، العين المحرمة، العين المحرمة ليس لها قيمة، فعشان كده هو إيه ألا يضمنها خلاص. إنما العين المحرمة نوعين، عين محرمة تباح أحيانا كالكلب المعلم، الكلب اللي يجوز اقتناءه فهنا مباح، الخمر لذمي مباح، فعشان كده هنا ايه لازمه ردها. طب ان تلفت لا يلزمه ردها لان التلف ملهاش قيمه، ماشي. فبيقول هنا لم يضمنها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، ولانها يحرم الانتفاع بها فلم تضمن كالميته. وان غصبه منهما فتخلل في يده، تحول الى الصوره المباحه، لازمه رده الى صاحبه لانه صار خلا على حكم ملكه. فان تلف ضمنه لانه مال تلف في يد الغاصب، فان اراقه صاحبه فجمعه انسان فتخلل فلم يلزمه رده. واحد رمى ايه خمر، تاب وجيه رمى ازاز الخمر، فواحد ماشي في الشارع ولمها، راح في البيت حطها، قام الصبح لقى خل، خمر بيحصل له عمليه كيميائيه كده بتحول من خمر بالاكسده يتحول لخل، فلما اخل هل يلزمه رده؟ صاحب الخمر قال ده انت ليه، لانه ايه لانه لما تركها استغناء عنها رماها. المحرم لو هو اللي اتلف، ما هو لا يجوز اقتناؤه اصلا. انا قصدي لزم يعني الخمر لزم خده منه ملهاش قيمه، قيمتها في ذاتها انا ما ردها وخلاص ذاتها راحت. النبي صلى الله عليه وسلم امر باراقه الخمر الايتام، حديث في مسلم. ده لو مسلم، اما لو زمي انا خدت منه الخمر كانت ممكن الخمره دي تخلل. انا اقصد ان ده ليه حق في ماله، انا خدت منه الخمر وكسرته. ما هو الحق ده ملوش قيمه، ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، ما عادش ملوش ثمن، ماشي، بس ما ينفعش المسلم يبيعه. احنا قلنا صوره رد الغصب، ورد الغصب في صوره بيع، تاخد حكم البيع، عشان كده دخلناها في احكام الربا. ان غصب جلد ميته ففي وجوب رده وجهان مبنيان على طهارته بالدباخ، سأل قديمه. وإن قلنا يطهر وجب رده لأنه يمكن التوصل إلى تطهيره أشبه الثوب النجس. وإن قلنا لا يطهر لم يجب رده، ويحتمل أن يجب إذا قلنا بجواز الانتفاع به في اليابسات، ده وجه في المذهب، ككلب الصيد. وإن أتلفه لم يضمن لأنه لا قيمة له. إن كسر صليبا أو مزمارا لم يضمنه لأنه لا يحل بيعه، فأشبه الميتة. هنا بقى دخل في مسألة تانية، محرم لعينه ولو انتفع به. اللي فاتت كان فيه ايه وجه انتفاع، الخمر لها وجه انتفاع والكلب ليه وجه الانتفاع، يعني الشرع اباحه في مسائل زي الخمر الذمي وكلب الاقتناء. هنا بقى الصليب والمزمار ملوش وجه الانتفاع تماما، فهنا بيقول في جميع الاحوال لا يضمنه، حلال على الذمي فقط. ما هي دي لسه المساله اللي بنتكلم فيها، تحل بينهم ولا تحل بيننا؟ لا ما ضرتوش ولا حاجه، هو الا اظهر الصليب. بص في قاعده كده، ان الاشياء المحرمه لذاتها ليس لها قيمه شرعا، ماشي؟ هقول لك على حاجه. واحد بيشرب سجاير، ماشي، ومش هقول لك انت سرقت منه علبه السجاير، وقعت منه، انت خدتها منه، ينفع تديها له تاني؟ ولو مسيحي، ما هو مطالب المسيحي مطالب بفروع الشريعة، حرام عليه حرام علينا. طيب ماشي ماشي، بس منتفع بيه عنده، انا مش بحاله، ملهاش قيمة اصلا. بعد ما انت اتلفت السجارة قالك لو سمحت هاتلي ثمنها، برضو لو انت قتلته ملهاش ثمن، ملوش ثمن شرعا، ملوش ثمن، مهدور. لا احنا ما قلناش، لا احنا ما قلناش، احنا ما قلناش لا يأثم، احنا ما قلناش لا يأثم، هو ما بيتكلمش على الاثم، هو يأثم وراجل غاصب وحرام عليه شرعا، وممكن الامام يدفعه ثمن لبيت المال. لبيت المال تعزيرا مش شراء. دي حاجة خاصة بالإمام، إنما مش مش ثمن. ممكن ممكن ممكن، بس ملهاش ثمن. هنا بيقول لأنه لا يحل بيعه فأشبه الميت، هنا لا يحل بيعه، لا يحل إيه؟ دفع ثمنه. وإن كسر أواني الذهب والفضة لم يضمنها لأن اتخاذها محرم. وإن كسر آنية الخمر، ففي روايتان إحداهما يضمنها لأنها مال غير محرم، ولأنها تضمن إذا خلت، فتضمن إذا كان فيها خمر كالدار، إزازة الخمر نفسها، وبيقول دي لها قيمة. والثانية لا تضمن، وده المذهب، لما روى ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتشقيق زقاق الخمر. هنا لما النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت آية تحريم الخمر، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتشقيق زقاق الخمر فقطعوها في المدينة ورموها. من أتلف مالا محترما لغيره ضمنه لأنه فوته فضمنه، كما لو غصبه فتلف عنده. إن فتح قفص طائر فطار، أو حل دابة فشردت، أو قيد عبد فذهب، أو رباط سفينة فغرقت، ضمن ذلك كله لأنه تلف بسبب فعله فضمنه، كما لو نفر الطائر أو الدابة. هنا مسألة التضمين مش بالغصب بقى، تضمين بالخطأ. هنا بيقول واحد لقى حمار مربوط ففكه، صعب عليه الحمار ففكه، حمار ايه؟ مصدق، هرب. مين اللي هيضمن الحمار؟ اللي فكه، مع ان قصده حسن ولكنه ضيعه على صاحبه. فتح شاف عصفورة في قفص فصعبت عليه، ففتح القفص فالعصفورة طارت، مين اللي يضمنها؟ ده مش غصب، إنما ده ضمان متلفات. وإن فعل ذلك فلم يذهب حتى جاء آخر فنفرها، فالضمان على المنفر لأن فعله أخص، فاختص الحكم به كالدافع مع الحافر. هنا بقى بيضرب مثال تاني، واحد فك رباط الحمار والحمار وقف زي ما هو، فجيت أنا بعصايا وضرب الحمار فالحمار هرب. مين المتسبب في الهرب؟ الرابط الحالل ولا الضارب ولا الاثنين؟ هنا الضمان مستقر على اللي فنفره، على اللي نفره، لان اثر فك الرباط لم يظهر الا بعد التنفير. كمساله الحافر والدافع، مساله الحافر والدافع يعني ايه؟ واحد، دي مساله مشهوره، هي اسمها كده، ماشي، مساله لها قاعده، يعني هم بيعملوا مسألة الأول عشان نفهمها وبعدين يخدوا منها قاعدة. واحد حفر بئرا، وجيت أنا قلت الواحد تعالى معايا كده وهوريك البئر ده، وهو بيبص في الفئر بالبئر، وانت أنا جاي زقه وقع في البئر، مين اللي ضامن؟ الحافر ولا الدافع؟ الدافع، لأنه المتسبب المباشر في الإتلاف. جميل. فبيقول هنا كالدافع مع الحافر، بيضرب بها مثال يعني على إيه؟ على المسألة. وإن وقف طائر على جدار فنفره إنسان فطار لم يضمنه، لأن تنفيره لم يكن سبب فواته، لأنه كان فائتا قبله، هو أصلا كده كده إيه مش فأفص. وإن طار في هواء داره فرماه فقتله ضمنه، لقى واحد لقى عصفورة دخلت فرماها بمسدس ماتت، يضمنها ولا لا؟ يضمنها ماشي، لأنه لا يملك منع الطائر الهواء، فأشبه ما لو قتله في غير داره. إن حل زقا فاندفق أو خرج منه شيء، بل أسفله فسقط، أو سقط بريح أو زلزلة، أو كان جامدا فذاب بالشمس فاندفق ضمنه. واحد خد زق وبعدين حطه فسرب، انزحلق وقع، القلة وقعت اتكسرت، يضمنها ماشي كما لو دفعه. وقال القاضي لا يضمنه إذا سقط بريح أو زلزلة، لأن فعله غير ملجئ، فلم يضمنه كما لو دفعه إنسان آخر. ولنا برد بقى على كلام القاضي أنه لم يتخلل بين فعله وتلفه مباشرة يمكن إحالة الضمان عليها، فيجب أن يضمنه. لما سرق القلة وحطها وقعت مش بسبب هو، آخر واحد عمل، زي واحد جه فاتح القفص لطائر والطائر مطرش ماشي، وبعد لما مطرش حصل فيه ريح خوفت الطائر وطار، مين اللي يضمن؟ اللي فتح. ليه؟ لان هنا بيقول، هنا اخر جمله كده بيقول ايه، لا انه لم يتخلل بين فعله وتلفه مباشره يمكن احاله الضمان عليه، مفيش شخص في النص دخل نحيل الضمان عليه، يبقى هو اخر واحد ضامن، فيجب ان يضمنه كما لو جرح انسانا فاصابه الحر فمات. فاما ان بقي الحر اللي موته، انما اصابته متسببه فيها. ان بقي في بعض المسائل هيشرحها في باب قتل الخطا في بنفس الصوره كده لها اوسع يعني. فاما ان بقي واقفا فجاء انسان فدفعه ضمنه الثاني، لانه مباشر، مساله الحفر والدفع. وان كان يخرج قليلا قليلا فجاء انسان فنكسه فاندفق ضمن الثاني ما خرج بعد التنكيس، لانه مباشر له، فهو كالذابح بعد الجارح. مساله الذابح والجارح، صيد بلاش صيد، حيوان ملك انسان وانا جرحته فثبت ما عرفش يجري، فجي واحد ذبحه، مين الضامن؟ الذابح ماشي، لان هو المباشر، ويحتمل ان يشترك فيما بعد فيها بعد التنكيس. وإن فتح زقا فيه جامد فجاء آخر فقرب إليه نار فأذابه فاندفق ضمنه الثاني، جاب سمنة السمنة وفتحها، وجي واحد سيحها على النار فاندفقت منه، اللي أذابها هو اللي هو المباشر، لأنه باشر الإتلاف. وإذا أذابه الأول ثم فتحه الثاني فالضمان على الثاني. إن أجج في سطحه نارا فتعدت فأحرقت شيئا لجاره وكان ما فعله يسيرا جرت العادة به، لم يضمن لأنه غير متعد. وإن أصرف فيه لكثرته أو لكونه في ريح عاصف ضمن، وكذلك إن سقي أرضه فتعدى إلى حائط آخر. المسألة ديت مسألة استعمال المباح الذي يشترك فيه الناس وفيه ضرر. واحد النار يشترك فيه جميع الناس، فواحد استعمله فيما يباح له استعماله من غير تعدي فلا يفرط، فيش تفريط فما فيهاش ضمان. انما بقى ولع النار وكان فيه ريح قويه فاجج النار كتير فكان سبب في اتلاف بيت غيره، يبقى هو الضامن لان هو ايه تعدى فيها. فمساله تعدي المباحات. وبرضو الارض سقى ارضا فانتقل الماء الى ارض غيره فاتلفها يضمن. إن أطارت الريح إلى داره ثوبا لازمه حفظه، أما الصبح لقى في ثوب في البلكونة بتاع مين؟ بتاع واحد جاره، يعرف بتاع مين؟ ما يعرفش، هو خد المقاس كده واللي يعدي يلقطه يشوف مقاسه هو ولا لا، ومش عارف يوصل لصاحبه، حافظه لأنه أمانة حصلت في يدي فلازم أحفظه كاللقطة، حكم اللقطة. هنا برضو قاعدة إن كل ما يوجد الإنسان في الدار دون معرفة صاحبه ياخد حكم اللقطة. ماشي؟ كل ما يوجد في داره في داره ياخد حكم اللقطة. يعني واحد قام الصبح لقى في سلسلة ذهب في البلكون، حلوة دي، حكمها ايه؟ حكم اللقطة، هيعرفها سنة وياخدها. يعرفها فين؟ ده احنا في بلكونة، اكيد دي وقعت من اللي فوقيك، صح؟ فهو يعرفها، هيسأل الناس اللي فوق، يكتب ورقة في الجامع، المهم تبقى هتاخد حكم اللقطة يعني. طيب واحد بقى بيقول سؤال تاني، عنده برج حمام، ماشي، جه حمام وعاش عنده، ده ياخد حكم اللقطة. اللقطة المجهولة صاحبها، اللقطة درجات كده لغاية ما توصل لمرحلة معدوم صاحبها، ماشي. وفي لقطة بتبقى ايه صاحبها معروف، زي مسألة الذهب في البلكونة، ده اكيد واحد من جيراننا اللي فوق. انما الحمام يلزمه التعريف، فالتعريف شرعا ليس لمعرفة، غرضه الحقيقي هو معرفة صاحبه، ولكن وجوبه لضمان الملك. يعني ايه؟ تملك اللقطة متوقف على التعريف، اللي مش هيعرف لا تباح له اللقطة. طيب الحمام ده هيعرفه ازاي؟ الابراج اللي حواليه، ها؟ اللي حواليه، هيسأل الناس اللي حواليه، ما فيش حمام عندكم ضايع خلاص. فجرت الأعراف أصلا إن حمامه يروح لغيره وغيره يروح لحمام، حمام تتبادل كده، فيعرفها بقدر الإمكان، إن عرف ما عرفش تبقى ملكه خلاص. فهنا مسألة الثوب، لأنه أمانة حصل في تلك اللقطة، فإن عرف صاحبه لزمه إعلامه، فإن لم يفعل ضمنه كاللقطة إذا ترك تعريفها، اللقطة إذا ترك تعريفها ضمنه. وإن دخل طائر داره لم يلزمه حفظه ولا إعلام صاحبه، لأنه محفوظ بنفسه، الطائر هيخش ويطلع تاني زي الحمام كده، هو مش هيحفظ الحمام، هو هيسيبه بس يعشش عنده، إنما هو لو رجع تاني لأصحابه يرجع. فإن أغلق عليه بابا ليمسكه ضمنه، لأنه أمسكه لنفسه فضمنه. يبقى الحل بتاع الحمام يسيبه، يما يرجع لأصحابه يما يبقى عنده يعشش، مع السؤال على صح. وإن لم ينوي ذلك لم يضمنه، لأنه يملك ينوي الإمساك، يعني قفل الباب قفل البرج بس لا ينوي الإمساك، لم يضمنه لأنه يملك التصرف في داره فلم يضمن ما فيها. إذا اختلف المالك والغاصب في تلف المغصوب، فالقول قول الغاصب مع يمينه، لأنه يتعذر إقامة البينة على التلف، ويلزمه البدل لأنه يمينه بيمينه تعذر الرجوع إلى العين، فوجب بدلها كما لو أبقى العبد المغصوب. وإن اختلف في قيمة المغصوب فالقول قول الغاصب. هنا القول قول الغاصب في تلف المغصوب، هيحلف، احنا بعد ما عرفنا ان ده مغصوب هيحلف، هيقول والله العظيم تلف، وهنصدقه. طيب قيمة المغصوب قول الغاصب، هو كده كده هيضمنه، يعني في كل الاحوال هو هيضمنه، بس هل هيضمن عينه ولا هيضمن بدله؟ فهنحلفه، هو الراجل سرق موبايل وبعدين احنا قلنا له هات الموبايل فيقول تلف، هنقول له احلف ان هو تلف ويدفع ثمنه، يعني مش معناه ان هو مش هيدفع حاجه، ما احنا بنقول من الصبح. وان اختلف في قيمه المغصوب فالقول قول الغاصب، لأن الأصل براءة ذمته من الزيادة المختلف فيها، فأشبه من ادعى عليه دين فأقر ببعضه وجحد بقي، لأن ممكن الملك يقول والله ده كان قيمة الموبايل حاجة غالية، والغاصب يقول له يا عم ده كان من أبو كذا، فما القول قول الغاصب. صاحب العين عليه البينة. وإن قال المالك كان كاتبا قيمته 1000، وقال الغاصب كان أميا قيمته 100، فالقول قول الغاصب لما ذكرنا، طبعا بالبينة يعني المالك يأتي بالبينة. إن قال الغاصب كان سارقا فقيمته 100، وقال المالك لم يكن سارقا فقيمته 1000، فالقول قول المالك، لأن الأصل عدم السرقة. هنا قلبنا قول المالك ليه؟ لأن الغاصب هو المدعي، ماشي، فالقول قول الايه المنكر صح، المدعي هو قيمته 1000، الغاصب قال لا ده كان حرامي ده قيمته 100 بس، يبقى الغاصب هو المدعي. وان غصبه طعاما وقال كان عتيقا فلا يلزمني حديث، طعام قديم يعني رز مثلا وكان ايه قديم متخزن يعني، فانكره المالك، فالقول قول الغاصب لان الاصل براءه ذمته من الحديث، ويأخذ المغصوب منه العتيق لأنه دون حقه. وإن اختلف في الثياب التي على العبد المغصوب، هل هي للغاصب أو للمالك؟ العبد المغصوب بقى يعني هو سرق العبد ولبسه من عنده، فهي للغاصب لأنها هي والعبد في يده، فكان القول قوله فيها. وإن غصبه خمرا فقال المالك استحالت خلا، فأنكره الغاصب، فقول قول الغاصب لأن الأصل عدم الاستحالة. إن اشترى رجل عبدا فادعى رجل أن البائع غصبه إياه، هنا كانوا متفقين على الغصب في المسألة اللي فاتت، متفقين على الغصب واختلفوا في المغصوب، هنا بقى مختلفين في أصل الغصب خلاص، يبقى الفصل ده غير الفصل اللي فات، هنا مختلفين في أصل. رجل اشترى من رجل عبد فادعى رجل أن البائع غصبه، يبقى هنا العين المدعاه نفسها يعني إيه هي الدعوة؟ الدعوة في الغصب، الدعوة اللي فاتت ما كانتش في الغصب، الدعوة اللي فاتت كانت في المغصوب. فأنكره المشتري وصدقه البائع، حلف المشتري والعبد له وعلى البائع قيمته، ولا يملك مطالبة المشتري بالثمن لأنه لا يدعي. هنا اشترى رجل عبدا فادعى رجل أن البائع غصبه إياه، رجل جه للبائع وقال له للمشتري قال له البائع سرقه مني ماشي، فالمفروض اللي هيحصل ايه صح، ان هو هياخد منه المشتري العبد والمشتري يرجع بالايه بالفلوس على ماشي. طب المشتري انكر وصدقه البائع ماشي، حلف المشتري والعبد له، المشتري هيحلف ان هو اشتراه والعبد له، وعلى البائع قيمته، اللي سرقوا منك روح خده خد فلوس منه ماشي، ولا يملك مطالبة المشتري بالثمن لأنه لا يدعي، مشتري نفسه بينكر الايه ان هو مغصوب، إلا أن يغرم قيمته فيملك مطالبته بأقل الأمرين من قيمته أو ثمنه، لأنه يدعي القيمة والمشتري يقر بالثمن فيكون له أقلهما، وللمالك مطالبة المشتري لأنه مقر بالثمن للبائع والبائع يقر به لمالكه ماشي. فإن قلنا بصحة تصرف الغاصب فله مطالبته بجميع الثمن، وإن قلنا لا يصح فله أقل الأمرين لما تقدم. دي فاتت اللي موضوع أقل الأمرين والضمان بها، أقل الأمرين من البيع القيمة والثمن، قيمته وثمنه الحقيقي، لأن العبد له قيمة أكثر من ثمنه ماشي، ممكن يكون عبد صانع. وإن صدقه المشتري فأنكره البائع، حلف البائع وبرئ ويأخذ المدعي عبده. روى سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من وجد متاعه عند رجل فهو أحق به. وإن كان المشتري أعتق العبد فصدق البائع والمشتري الغاصب غرم أيهما شاء، المشتري والغاصب قالوا أنت عندك حق هو كان مغصوب بس إحنا أعتقناه، العتق ده ما فيهوش رجوع، فعشان كده هما الاثنين هيغرموا ثمنه ويغرم أيهما شاء، ويستقر الضمان على المشتري لأنه أتلف العبد بعتقه. وإن وافقهما العبد على التصديق فكذلك، ولم يبطل العتق لأنه حق الله تعالى، فلا يقبل قولهم في إبطاله. وفي وجه آخر أنه يبطل العتق إن صدقوه كلهم، ويعود العبد رقيقا للمدعي لأنه أقر بالرق في وجه على وجه لا يبطل به حق أحد، فقبل كإقرار مجهول الحال. كتاب الشفعة بقى نقف عنده، قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.